الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: وحيثما تعارض العرف الجلي والشرع فليقدما للأول. يظن أنه بقي بيت الثالث مبحثا العادة ليست تعتبر إلا لدى اضطرادها كما اشتهر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن الحديث لا زال عن قاعدة العادة محكمة، وهنا شرع الناظم في بيان أمر من الأمور التي تبين العادة المعتبرة من غيرها، وهو ما اطلح عليه بشروط تحكيم العادة. هذا البيت يبين أحد الأمور التي تبين العادة المعتبرة من غيرها، لأن العادة إذا تكونت وحدثت لها حالة، إما أن تكون معتبرة شرعا ويرتب عليها الشرع الأحكام، وإما أن تكون ساقطة الاعتبار شرعا. فهذه الأمور التي اصطلح عليها المتأخرون بشروط تحكيم العادة هي التي تبين هذا الأمر العظيم. فهذا الأمر الذي ذكره الناظم تبعا لأصله أشبه النظائر للسيوطي هو أن تكون العادة مضطردة أو غالبة. الحالة أيها الإخوة عند العادة عند وقوعها لها أربعة أحوال: إما أن تكون مضطردة، أو تكون غالبة، أو تكون مشتركة، أو تكون نادرة. أربعة أحوال: إما اضطراد أو غلبة أو اشتراك أو ندرة. فالاضطراد في العادة هو أن تتصف العادة بصفتين: الصفة الأولى أن يعرفها جميع أهلها، والصفة الثانية أن لا تقع ولا تتخلف. إذا اتصفت بهاتين الصفتين كانت مضطردة. يعرفها جميع أهلها، مثلا نحن في المدينة هنا أهل هذه العادة، إذا عرفها جميع أهل المدينة ولم تتخلف تقع دائما فهذه مضطردة. من أمثلة العادات في المدينة المضطردة اليوم مثلا شراء الخبز ببيع المعاطاة، هذه عادة مضطردة لا تتخلف، يعرفها جميع أهل المدينة ولا تتخلف، تدخل في أي بقالة تأخذ الخبز وتعطي صاحب البقالة الريال وتخرج، لا يقول لك بكذا ولا تقول له بكذا، وهذا هو بيع المعاطاة. هذه العادة مضطردة لأن جميع أهل المدينة صغارا وكبارا يعرفونها ولا تتخلف أبدا في جميع الأحوال، هذه عادة مضطردة. السلام ورحمة الله وبركاته. وأما الغلبة فهي أن يكون العمل بالعادة أكثر من تركها، أي أن يكون العمل بالعادة غالبا، وهذا في الحقيقة يتحقق بأمرين: إما بكثرة العاملين أو بكثرة الوقوع. إما أن يكون العاملون بها أكثر من التاركين لها، وإما أن يكون وقوعها أكثر من تركها، فإن العادة قد تقع في معظم العام وتتخلف في بعض العام، فهذه عادة غالبة من حيث الوقوع، وقد يعمل بها أكثر الناس ويتركها البعض، وهذه غالبة من حيث عدد المتعاملين. يعني من العادات الغالبة اليوم عندنا في المدينة ركوب السيارات المعتاد سيارات النقل بريالين وسيارات الأجرة بخمسة ريال في جميع أيام العام عدا أيام المواسم، إما موسم الحج أو في رمضان، هنا تتغير هذه العادة. إذا عادة ركوب السيارة بريالين أو ركوب سيارة الأجرة بخمسة ريال هذه عادة غالبة من حيث كثرة وقوعها طوال العام، وقد تكون العادة غالبة من حيث كثرة المتعاملين، بمعنى أن معظم أهل المدينة يعملون بالعادة لكن بعضهم لا يعمل بها. هنا هذه العادة غالبة من حيث كثرة المتعاملين بها. وأما الاشتراك عند الفقهاء فهو نعم، يعني هذه الحقيقة يعني من حيث التمثيل يمكن أن نمثل بمثال الاستراب. مثلا الآن الحلاقون مثلا الأكثر يحلقون بخمسة ريال، وهناك من يحلق بأكثر، لكن الأكثر يحلقون بخمسة ريال. عادة حلاقة الرأس بخمسة ريال عادة غالبة لكثرة المتعاملين بها، مع أن بعض الناس يحلق بخمسة عشر أو بعشرين، لكن هذا قليل بالنسبة لهؤلاء. فهذه من حيث كثرة المتعاملين. الفرق بين الأمرين يا إخوة أن الأول يختلف في الزمن والثاني لا يختلف في الزمن، دائما طوال العام هو واحد، لكن بعض الناس لا يتعامل به. أما التساوي عند الفقهاء أو الاشتراك فهو تساوي العمل والترك، تساوي العمل والترك، إما لوجود عادتين متساويتين عند جميع الناس أو لعمل بعض الناس بعادة وعمل الآخرين بعادة. يقول الفقهاء إذا تعامل أهل البلد بنقدين متحدي الاسم مختلفي القيمة متساويي الرواج فهذه عادة مشتركة. لو تعامل أهل البلد بعملتين لهما اسم واحد وقيمة مختلفة والتعامل متساوي، يتعاملون بهاي وبهاي على السوية، مثلا لو افترضنا يعني نترك الواقع، لو افترضنا أننا نتعامل هنا في السعودية بالريال، والريال فيه ريال سعودي وريال يمني وغير ذلك. الريال السعودي له قيمة والريال اليمني له قيمة والاسم ريال بإطلاق، هذا ريال وهذا ريال، الاسم متحد والقيمة مختلفة. لو افترضنا أننا نتعامل بهما على السوية، يعني لا يغلب أحدهما على الآخر، بل نعمل بهذا ونعمل بهذا، هذا عادة مشتركة، عادة مشترك، بحيث أنه لو قال أحدنا اشتريت هذا المسجل بمئة ريال، لا نعرف أي الريالات يرى، هل المراد السعودي أو المراد اليمني، لتساوي الأمر في التعامل. في هذه الحال هذه عادة مشتركة لوجود عادتين يعمل بهما جميع أهل البلد. من قسم أهل البلد إلى قسمين؟ لا، هم على قسم واحد لكن يتعاملون بعادتين. وإما أن يكون بانقسام أهل البلد، بعضهم يعمل بعادة والآخرون يعملون بعادة أخرى. من الأمثلة الموجودة في كتب الفقهاء يقولون لو جهز الأب ابنته بحلي وجرت عادة أنه تبليك وجرت عادة أخرى أنه عارية، عندما أراد أن يزف ابنته إلى زوجها جهزها بحلي وألبسها حليا من عنده، وجرت عادة في البلد أن هذا يعد تمليكا للبنت تملكه، وجرت عادة أخرى أن هذا يعد عارية. وهنا فقه، هل يمكن أن يتعامل جميع أهل البلد بالعادتين معا بالسوية؟ لا يمكن، لأنهما يتنافيان. التمليك ينافي العارية، يعني العارية تقتضي الرد والتمليك يقتضي عدم الرد. هنا أهل البلد ينقسمون إلى قسمين، بعض أهل البلد يعدونه تمليكا ولا يعدونه عارية، وبعض أهل البلد يعدونه عارية ولا يعدونه تمليكا، وهذا مفترض فيه التساوي، مفترض فيه التساوي، هذه عادة مشتركة. وأما العادة النادرة فهي التي يكون العمل بها أقل من تركها، هذه الأحوال أحوال العادة من حيث الوقوع. ما هي العادة المعتبرة من هذه؟ العادة المضطردة أو العادة الغالبة، هذه معتبرة. لماذا يا معاشر فقهاء تشترطون هذا الشرط وتميزون هذه العادة؟ قالوا لأن هذه العادة هي التي يعلم بها الناس، ونعلم أن الناس يعلمون بها، إما لأنها دائما تقع أو لكثرة وقوعها. فهذه لو جاءنا شخص وقال أنا لا أعلم بها، نقول يغلب على ظننا أنك تكذب، بل الغالب أنك تعلم بها، إما لأن الجميع يعرفونها أو لأنها تقع كثيرا غالبا. أما المشتركة قالوا لا تحكم، لا تحكم العادة المشتركة. لماذا؟ قالوا لأننا لا نستطيع أن نحمل الأمر على إحدى العادتين، لا نستطيع أن نحمل الأمر على إحدى العادتين لأنهما متساويان، وترجيح أحدهما ترجيح بلا مرجح. يعني في المثال الذي ذكرته بالنسبة للريالات، لو أن شخصا اشترى من آخر مسجلا أو كتابا بمئة ريال، ثم جاء المشتري وأراد أن يدفع فدفع بالريال اليمني، قال البائع لا بالريال السعودي، واختلف. لا يمكن أن نحكم بينهما بإحدى العادتين لأن العادتين متساويتان، وترجيح إحداهما ترجيح بلا مرجح، وهو لا يجوز في الشريعة. ولذلك ماذا يقول الفقهاء هنا؟ يقولون وجب البيان وإلا بطل العقد. يجب بيان الريال ما هو عند العقد، ليس بعد العقد، عند التعاقد يجب البيان، يقول بمئة ريال يمني أو بمئة ريال سعودي، وإلا يبطل العقد لجهالة القيمة. لو لم يبين لكانت القيمة مجهولة، مئة ريال ما هو هذا الريال؟ لا، لم يحدده لفظا ولا تحدده العادة، إذن يبقى مجهولا فيبطل العقد فيجب البيان. والحقيقة أن العادة المشتركة الأصل فيها أن لا تحكم إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان المتعاملان من أهل عادة واحدة، إذا كان المتعاملان من أهل عادة واحدة، لأنها تحكم، لأنها ليست مشتركة في حقهما. يا أخوة، كما قلنا لو انقسم أهل البلد إلى قسمين، هؤلاء يعملون بعادة وهؤلاء يعملون بعادة، فتعامل واحد من أهل هذا القسم مع آخر من أهل نفس القسم، فإنها في الحقيقة لا تكون مشتركة فيما بينهما، بل هي عادة واحدة فتتحكم. ونحن إنما نذكرها لأنها تدخل عند أهل العلم في صور الاشتراك، وإن كان في تحقيقها وواقعها لا اشتراك فيها، بل هي عادة واحدة إما مضطردة أو غالبة عندها. وأما العادة النادرة فهي لا تحكم عند أهل العلم، لأن العلم بضدها أرجح من العلم بها. هذا عند الحكم على غير صاحبها، عند الحكم على غير صاحبها طرف أجنبي من الموضوع. أما الحكم على صاحبها ففيه خلاف، هل يحكم بالعادة النادرة على صاحبها أو لا يحكم؟ يعني مثلا استقر عند بعض أهل العلم أن أقل الحيض 3 أيام، من أين جاءوا بهذا؟ بهذا التحديد من الاستقراء، استقرأوا غالب عادة النساء فوجدوا أن أقل الحيض 3 أيام، فلو وجدنا أن امرأة تحيض 2 يوم يأتيها الدم وينقطع بعد 2، هذه العادة بالنسبة لعادات النساء نادرة، فهل نحكم على هذه المرأة بعادتها النادرة أو نلحقها بالغالب من عادات النساء؟ فهمتم الصورة يا أخوة؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، حتى في المذاهب ذاتها، الشافعية عندهم خلاف، والمالكية عندهم خلاف، والحنابلة عندهم خلاف، هل تأخذ حكم نفسها أو تلحق في غالب عادات النساء؟ فعند الشافعية الأصح أنها تلحق بالغالب، تلحق بالغالب، فإذا جفت في 2 قلنا لها تربصي حتى يأتي 3، ثم إذا جاء 3 تغتسلين ويعني تكونين طاهر لك حكم الطاهرة. وهناك وجه عند الشافعية وهو قول عند المالكية وقول عند الحنابلة، ولم أرى الحقيقة للحنفية فيه رأيا، أنها تعتبر بعادتها، أنها تعتبر بعادتها، فإذا جفت وجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم، وهذا هو الراجح فيما يظهر لي الله أعلم، أنه تعتبر عادة الفرد في ذاته، لأن الأدلة الدالة على تحكيم العادة تشمل هذا، فلا يخرج عنها إلا بمانع يمنع من تحكيمها ولا مانع شرعا، فتبقى على الأصل. سبق أن ذكرنا في الدرس الماضي أن تحكيم العادة مقطوع به شرعا، فدل الدليل على تحكيم العادة، وهذه عادة تحكم، فلا تخرج من هذه الأدلة إلا بمانع شرعي يمنع من إدخالها فيها، ولا مانع في حقها بالنسبة لصاحب العادة النادرة. لماذا؟ لأنهم قالوا في العادة النادرة إنه قد لا يعلم بها ولذلك لا تحكم، وصاحب العادة قطعا يعلم بها، فلو أن إنسانا أقسم يمينا على عادته هو، له عادة في الركوب أو عادة في المشي أو عادة في اللباس، فأقسم يمينا فإن يمينه تكمل على عادته وإن خالفت عادة النفس. لو أن أحد الإخوة قال والله لا ألبس عمامة اليوم، والله لا ألبس عمامة اليوم، وعادتنا نحن هنا العادة المضطردة أن نسمي هذه عمامة، فلو أن شخصا من عادته أنه لا يسميها عمامة وإنما يسمي هذه التي تلف عمامة دون غيرها، فقام قال والله لا ألبس عمامة اليوم ولا نية له، فإن اليمين تكمل على العادة. طيب، سنحمل اليمين على العادة الغالبة أو على عادة الشخص؟ طبعا مثل خلافية، لكن الصحيح أنها تكمل على عادة الشخص، لأن الذي يغلب على الظن أنه يريد ما يعرفه من عادته، فعندما قال والله لا ألبس عمامة لا يعني هذا، وإنما يعني التي تلف، فلو لبس هذه لا يحمل، لأنها لا تسمى في عادته عمامة. إذن العادة النادرة الأصل فيها عدم التحكيم بالنسبة لغير صاحبها، أما بالنسبة لصاحبها فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنها تحكم، لأنه لا يوجد مانع شرعي من تحكيمها. هذا هو الأمر الأول الذي يذكر في شروط تحكيم العادة، وهو أن تكون العادة مضطردة أو غالبة. الباحثون في علم القواعد الفقهية إنما يذكرون تحكيم العادة المضطردة والغالبة، ويذكرون إخراج المشتركة والنادرة مطلقا، والصحيح هو التفصيل الذي ذكرته لكم، لأنه هو الموجود في كتب أهل العلم وفي كتب الفقه. ومشكلة الكتابة في القواعد الفقهية عند المعاصرين أنهم يعتمدون على كتب القواعد، وكتب القواعد المتقدمة كتبت للفقهاء، يعني كانوا يفترضون أن الذي يقرأ القواعد فقيه قد استقر عنده الفقه، ولكن يحتاج إلى رباط يربط به الفقه، ولذلك يغفلون أمورا خوفا من التفريح، لا يجهلونها وليس خارج عن القواعد، لكن خوفا من التفريح لا يذكرونها. المعاصرون يأتون ويأخذون من كتب القواعد، واليوم الحال تغير، يعني الكتابة اليوم في العلوم كلها أصبح الناس الذين يقرؤون هذه العلوم دون المستوى السابق بكثير جدا. هذا هو الشرط الأول، يحسن أن نذكر بقية الشروط وإن لم يشر لها الناول إلا في شرط سيأتي إن شاء الله. الشرط الثاني أن تكون العادة موجودة وقت إنشاء التصرف، أن تكون العادة موجودة وقت إنشاء التصرف، أي أن تكون العادة موجودة وقت إحداث التصرف، وقت إحداث التصرف. فالعادة إما أن تكون سابقة منقطعة، أو تكون لاحقة طارئة حادثة، أو تكون موجودة. الذي تحمل عليه الأحكام هو العادة الموجودة وقت إحداث التصرف. فمثلا لو كان الدرهم يطلق في الماضي على الفضة، يطلق في الماضي على الفضة، واليوم يطلق على عملة درهم إماراتي مثلا، وبعد 20 سنة يطلق على عملة من النحاس مثلا. عندنا الآن عادة سابقة انقطعت، وعادة موجودة، وعادة تحدث في المستقبل إذا شاء الله عز وجل. فقام شخص في الإمارات، حتى نكون يعني واقعيين في الموضوع، فقال أوصي لأبناء فلان ب100,000 درهم، ب100,000 درهم. هنا سنحمل الدراهم على أي شيء؟ على الدراهم الإماراتية الموجودة، لا نحملها على الدراهم الموجودة في كتب الفقهاء عندما يتكلمون عن زكاة النقدين الدراهم من الفضة، لأنها عادة قد انقطعت، ولا نحملها على عادة يمكن أن تحدث في المستقبل. لماذا؟ لأن الإنسان إنما يريد العادة التي يعرفها، والعادة التي يعرفها هي الموجودة في زمنه. أما العادة السابقة حتى لو كان يعلم بها في السابق يكون قد نسيها، وأما العادة اللاحقة فهو قطعا لا يعلم بها فهو لا يريدها. ولذلك من عبارات الفقهاء الجميلة قولهم حمل كلام الناس على الأعراف السابقة المنقطعة أو اللاحقة حمل على ما لا يريده أصحابها، وهذا لا يجوز شرعا، حمل على ما لا يريده أصحابها وهذا لا يجوز شرعا. إذن يشترط في العادة التي يحمل عليها الحكم أن تكون موجودة وقت إنشاء التصرف. انتبهوا يا إخوة لكلمة إنشاء، يعني وقت إحداث التصرف لا وقت التحكيم، لأنهما قد يختلفان. قد يقع التصرف قبل 20 سنة وهناك عادة، ثم تتغير العادة في هذا الزمان ونريد أن نحكم الآن، لا ننظر إلى عادتنا اليوم وإنما ننظر إلى العادة التي كانت موجودة وقت إنشاء التصرف، وهكذا. وهذا محل إجماع كما سيأتي إن شاء الله في كلام الناظم. وأما الشرط الثالث فهو أن لا تصادم العادة نصا شرعيا، أو بعبارة أخرى أوضح، أن لا يمنع من العادة الشرع، أن لا يمنع من العادة الشرع. فإذا منع الشرع من العادة فإنها لا تعتبر، بل يجب أن تهدد ولا يجوز أن تعمل، وهي كما قال بعض أهل العلم منكر من المنكرات. يعني مثلا لو اعتادت القبائل التي توجد في منطقة واحدة أن كل قبيلة تصلي في مسجد خاص بها مع وجودهم في منطقة واحدة، ولا سيما في صلاة الجمعة، فإن هذه العادة لا تعتبر شرعا. ولا نقول العادة محكمة، بل نقول يجب عليكم أن تجتمعوا في مسجد واحد مع إمكان ذلك. لاحظوا أننا نقولهم في منطقة واحدة ويجمعهم مسجد واحد، يمكن ذلك. لكن مثلا كما نسمع في بعض القرى القرية صغيرة، ولكن هؤلاء من قبيلة كذا يأنفون أن يتقدمهم إمام من قبيلة كذا، وهؤلاء يأنفون أن يتقدمهم إمام من قبيلة كذا، فكل منهم ينشئ مسجدا وقد لا يحضر فيه إلا العدد القليل، لكن هكذا جرت عادتهم، فإن هذه العادة عادة غير معتبرة لأن الشرع يمنع منها. كذلك لو جرت عادة أهل بيت بأداء الصلاة جماعة في بيتهم أو في فناء بيتهم، يعني لو أن شخصا عنده أولاد أكثر من اثنين فجرت عادتهم أنهم يصلون جماعة لكن في البيت أو في فناء البيت، يجعلون لهم مسجدا في داخل فناء بيتهم ويصلون فيه، فإن هذا لا يعتبر ولا يقال العادة محكمة، بل يؤمرون بأن يصلوا حيث ينادى بهم، لأن صلاة الجماعة المرادة في الشرع هي المقيدة بالنداء، بقول النبي صلى الله عليه وسلم تسمع النداء؟ قال نعم، قال إذن أجب. ولو كان المراد صلاة الجماعة فقط هكذا لدل النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى على أن يصلي مع أهل بيته، لأنه لو صلى مع زوجته وقبي مميز لكان قد صلى جماعة، لكن ليست هذه الجماعة المرادة شرعا، وإنما المراد بالجماعة شرعا هي الصلاة في المسجد الذي ينادى به، ينادى بالصلاة فيه. فإن لم يوجد فيأتي صلاة المرء في سوقه، يصلي، يمكن يصلي جماعة، إن لم يوجد مسجد ينادى فيه بالصلاة يصلون جماعة مجتمعين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة. الشاهد هنا عندي لو تعود شخص مع أهل بيته أن يؤدي الصلاة جماعة في بيته فإنه يمنع من ذلك ولا يقال العادة محكمة. لماذا؟ لأن الشرع يمنع من ذلك. كذلك لو جرت عادة الناس بنكاح الشغار وهو الواقع عند بعض الناس، فتحدث المبادلة في زواج البنات والأخوات ونحوها، فهذه عادة يمنع منها الشرع ولا يقال العادة محكمة، كما قال البعض أن عادة الناس قد جرت فتكون العادة محكمة أو نحو هذا، كما يعني يقع اليوم من أن بعض المدرسين اعتادوا أن يصرفوا رواتبهم من بعض البنوك مقابل 10 ريال، يذهب إلى البنك الفلاني الراتب يستلم يوم 28 فيذهب يوم 25 إلى البنك فيستلم راتبه ويتنازل عن 10 ريال، ثم هذا يوم 28 يستلم كامل المبلغ. هذه الآن عادة يعني انتشرت بين المدرسين، وهي عادة لا يقال فيها العادة محكمة لأن الشرع يمنع منها، لأن هذا ربا، لأن هذا ربا حقيقته أن البنك أقرضه راتبه إلا 10 ريال واستلم منه كامل الراتب. يعني لو كان الراتب 10,000 يقرضه البنك 9,990 ويستوفيها منه 10,000. الشاهد أن هذا الشرط معناه أن يوجد ما يمنع من العادة شرعا، فإذا وجد ما يمنع من العادة شرعا فإن هذا يعني يدل على أن العادة غير معتبرة. وهذه العبارة أدق من قول أن لا يخالف العادة أو أن لا تخالف العادة نقصا شرعيا، لأن هذا فيه تفصيل. أما إذا قلنا أن لا يمنع من العادة مانع شرعي فهذا أمر مضطرد دائم. الصورة الأخيرة، أنت لك راتب 10,000، المفترض أن تستلمه يوم 28 من الشهر بشريكك، فأنت تأخذ الشيك يوم 25 ولا تستلم النقد إلا يوم 28، فتذهب إلى هذا البنك يوم 25 وتقول خذ الشيك وأعطني الراتب، فيعطيك الراتب ولكن ينقص كم؟ 10 ريال. ثم هو يوم 28 يستوفي من مرجعك الذي وضع المال الذي وضع في البنك، يستوفي 10,000 كاملة، فهو أقرضك قبل 3 أيام 9,990 مقابل كم؟ 10,000 يستوفيها يوم 28، وهذا عين الربا. وكان أن الجذر صاحبه أفضل ينزل في 20، بعض الدول يكون الراتب ينزل من 20. نعم. وإنما القضية قضية تقديم في الوقت فقط، لأن الراتب موجود من 20. هو ينزل 20 ويكون في هناك يعني معاملة أو اتفاق مع هذا البنك الذي ينزل فيه الراتب، أن يبقى عنده الراتب إلى يوم 28 من أجل أن يعمل به البنك. ثم يصرفه، هذا أمر معلوم. لكن القضية الآن ليست في هذا، لكن القضية في تعجل الحق مقابل مبلغ يدفع. نعم. هذا الشرط الثالث. والشرط الرابع أن لا يوجد تصريح بخلاف العادة، أن لا يوجد تصريح بخلاف العادة. ومقدما أقول هذا الشرط خاص بالعادات التي يلتفت عند تحكيمها لاختيار المكلفين، أي العادة المخيرة الذي أنت من الممكن أن تختارها ومن الممكن أن تسقطها. فهذا لا يلحق عادات النساء في الحيض، لأن عادة النساء في الحيض ليست المرأة مخيرة فيها، وإنما هو خاص بالعادات التي تتعلق بالاختيار كما سيتضح إن شاء الله عز وجل. إذا وجد التصريح بخلاف العادة فإن العبرة بالتصريح ولا عبرة بالعادة. لماذا؟ لأن العادة من عند أهل العلم من باب الدلالات. تسمعون يقال دلالة العادة، دلالة الحال، دلالة القرينة، فهذه دلالات، والتصريح أقوى من الدلالة. ولذلك كما يقول الأصوليون لا تعارض بين صريح ودلالة، صريح أقوى، فالصريح يهدم الدلالة. والفقهاء يقولون في كتب القواعد لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح، لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح. ولذلك لو جرت العادة مثلا أن العامل يستريح في وقت اليوم، يعني إذا استأجرت العامل باليومية كما يقال اليوم، هو يستريح بعد الظهر ويتغدى مثلا لمدة ساعتين، هذه استراحة، هكذا جرت العادة. فلو أنك استأجرت عاملا لمدة يوم واتفقت معه ب100 ريال مثلا، ثم جاء ليعمل عندك، فإن من حقه أن يستريح بعد الظهر، وليس لك أن تلزمه بالعمل، لأن العادة محكمة. لكن إذا وجد التصريح، ذهبت أنت إلى العمال واستأجرت عاملا باليومية وقلت له بشرط أن لا تستريح بعد الظهر، بشرط أن لا تستريح بعد الظهر، فصرحت بخلاف العادة، فهنا لا تحكم العادة، والعبرة بالتصريح. فيلزم العامل أن يعمل طوال اليوم، فليس له أن يستريح خلال اليوم. طبعا هذا الشرط كما قلت لكم هو يتعلق بالعادات التي تتعلق بالاختيار، يمكن أن الإنسان يفعل ويمكن أن يسقط. أما العادات التي لا تتعلق بالاختيار كعادات النساء في الحيض هذا لا يلحقها الشرط. لو أن امرأة صرحت بخلاف عادتها في الحيض وقالت أن هذا الشهر لا نحيض إلا يوما، لا عبرة بهذا التصريح ولا يلتفت إليه، لأن العادة هنا ليست معلقة باختيارها، والتصريح إنما يبطل العادة إذا كانت معلقة باختيار المكلف. ثم يجب أيها الأخوة أن نعلم أن التصريح إنما يبطل العادة إذا تقدم، أما إذا تأخر فلا عبرة به. لو أنه بعد تمام العقد صرح بخلاف العادة لا عبرة بتصريحه، ويقوم العقد على ما قامت به العادة. يعني كما يمثلون يقولون لو جرت العادة أن نقل الأثار على البائع، وهذه العادة الغالبة الآن في المدينة بالنسبة لمحلات الأثار أن نقل الأثار يكون على البائع، ينقله إلى البيت. جرت العادة بهذا، فإذا تعامل شخص مع بائع أثار فإن البائع يلزم بنقل الأثار بما جرت به العادة. لكن لو صرح البائع بخلاف العادة، عندما جاءه يشتري الأثاث قال الأثاث بمئة لكن أنا لا أنقل الأثاث إلى البيت، واشترى بمئة، لا يلزم البائع بنقل الأثاث. أما إذا تم العقد وعندما أراد المشتري أن يأخذ أثاثه قال له البائع أنا لا أنقل الأثاث، فلا عبرة بالتصريح لأن العقد تم على ما جرى به العادة ولا عبرة بالتصريح. إذن هذا هو الشرط الرابع، وهو أن لا يوجد تصريح بخلاف العادة بالقيدين اللذين ذكرت، أن تكون العادة متعلقة بالاختيار، وأن يكون التصريح سابقا للزوم العملي بالعادة. هذه هي شروط تحكيم العادة المعتبرة. إذا توفرت هذه الشروط في العادة كانت العادة معتبرة، وإذا تخلف شرط منها فإن العادة لا تحكم بالشريعة. يقول المؤلف: وحيثما تعارض العرف الجلي والشرع فليقدم الأول، إن لم يكن بالشرع حكم اعتلق فإن يكن فهو بتحميم أحق. هنا شرع الناظم في بيان مسألة يذكرها الفقهاء، وهي تعارض العرف مع الشرع. ايش معنى هذا؟ معنى هذا تعارض العرف مع الشرع في المعاني، يعني الشرع يطلق الكلام على معنى والعرف يطلقه على معنى آخر، فأيهما يقدم؟ هل يقدم المعنى الشرعي أو يقدم المعنى العرفي؟ غالبا تذكر هذه المسألة في مسائل الأيمان، هذا الغالب، لأنها هي المتعلقة بمسائل الأيمان. يعني لو قال إنسان: والله لا أستظل بسقف، أستظل بالسماء، جلس تحت السماء، قال والله لا أجلس تحت سقف، فجلس تحت السماء. إذا نظرنا إلى الشرع نجد أنه ثم السماء سقف، وإذا نظرنا إلى العادة نجد أن الناس لا يسمون السماء سقفا. فلو قلت لشخص من الناس كلمة سقف لما خطر في باله السماء، يمكن لو قلت له وأنتما في خارج البيت فوقنا سقف لنظر فوق قال لا ما فوقنا سقف. العادة أن السماء لا تسمى سقفا. هنا تعارض العرف مع الشرع، أيهما يقدم؟ أولا سأذكر مذهب الشافعية لأنه هو الذي ذكره الناظم. الشافعية يقولون إذا تعارض العرف مع الشرع ننظر إذا كان المعنى الشرعي لا يتعلق به تكليف، مجرد تسمية شرعية لم تأتي عبادة متعلقة بالمعنى الشرعي، مجرد تسمية، فهنا يقدم العرف الجلي، يقدم الأول اللي هو العرف الجلي. لقلوب، فلو حلف لا يجلس على بساط لا يحنث بالجلوس على الأرض، مع أنه يحصل ما دون سندخل في مسألة الأيمان. أن أشير إلى أن هذه المسألة في الأيمان إنما هي بعد انعدام النية، أما إذا وجدت النية فالعبرة بالنية اللي تسمى نية التمييز، نية التمييز. فإذا انعدمت النية ندخل في هذه المسألة. فلو حلف لا يجلس على بساط ونوى الأرض فجلس عليها فإنه يحنث ولا شك في ذلك، لكن إذا لم يخطر في باله شيء من التعيين لا البساط ولا الأرض، في هذه الحال يقدم المعنى العرفي. فلو حلف لا يجلس على بساط فجلس على الأرض لا يحمل، مع أن الله سمى الأرض بساط. يقول السيوطي: ولو حلف أن لا يضع رأسه على وتر فوضع رأسه على الجبل لا يحمل، مع أن الله سمى الجبل وتد، سمى الجبال أوتاد، لكن في العرف لا تسمى وتد، فقالوا إنه لا يحمل. إذن يقدم المعنى العرفي. أما إذا تعلق بالمعنى الشرعي حكم وتكليف، يعني ليست مجرد تسمية وإنما جاءت عبادة متعلقة بالمعنى الشرعي، مثل الصلاة، مثل الصيام، مثل الزكاة، ففي هذه الحال يقدم المعنى الشرعي، يقدم المعنى الشرعي. يقول الشافعية: لو حلف لا يصلي لا يحنث إلا بذات الركوع والسجود، وإن سميت الصلاة في العادة غير هذا. إنسان قال: والله لا أصلي بين الظهر والعصر اليوم، فجاءت جنادة فصلى عليها، هل يحنث عند الشافعية أو لا يحنث؟ يقول: لا يحنث. لماذا؟ قالوا: نحمل الصلاة على المعنى الشرعي، والصلاة عند الإطلاق، لا يقع في أنفسكم لبس، والصلاة عند الإطلاق إنما يراد بها ذات الركوع والسجود، لا يقع في أنفسكم لبس أن الصلاة الجنازة صلاة شرعا. هم يقولون: الصلاة إذا أطلقت في الشرع في النصوص الشرعية فالمراد بها ذات الركوع والسجود، فإذا قال والله لا أصلي بإطلاق هكذا فإنه لا يحنث إلا بذات الركوع والسجود، ولو حلف لا يصوم لا يحنث إلا بالصيام الشرعي، ولا يحنث بمجرد الإمساك وإن سمي في العادة صيام، يعني لا نلتفت إلا للمعنى الشرعي. كأننا نقول العبارة عند الشافعية تقول: إذا تعلق بالمعنى الشرعي تكليف فلا نلتفت إلى غيره، وإن خالف لا نلتفت لا إلى عادة ولا إلى لغة، وإنما نلتفت إلى المعنى الشرعي. من الأمثلة التي ذكرها الشافعية قال: لو قال لزوجته: إن رأيت الهلال، إن رأيت هلال رمضان فأنت طالق، إن رأيت هلال رمضان فأنت طالق، فعلمت به فإنها تطلق، فعلمت به فإنها تطلق، مع أن الرؤية في العادة إنما تطلق على الإبصار، العين الباصرة، ما تقول رأيت بمعنى علمت في العادة، لكن في الشرع أطلقت الرؤية بمعنى العلم، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، فلو رأى شخص واحد وقبل قوله وجب علينا جميعا أن نصوم، لأن علمنا بالرؤية. فلو قال لزوجتي: إن رأيت هلال رمضان فأنت طالق، وبقيت في البيت وما خرجت خشية أن ترى الهلال، فعلمت أن فلانا نسيقه رأى، فإنها تطلق، لأنه يحمل على المعنى الشرعي، يحمل على المعنى الشرعي. إذا الشافعي خلاصة الكلام يقول: ننظر في المعنى الشرعي، إن كان مجرد تكملة بدون تكليف فنقدم المعنى فنقدم، وإن كان الشرع قد علق بالاسم تكليفا وعبادة فإن نقدم المعنى الشرعي، يعني الأول نقدم المعنى العرفي والثاني نقدم المعنى الشرعي. هذا كلام الشافعية. أما الحنفية فالأصل عندهم تقديم المعنى العرفي، الأصل عندهم تقديم المعنى العرفي، حتى أنهم قالوا الأيمان مبناها على الأعراف لا على ألفاظ القرآن، الأيمان مبناها على الأعراف لا على ألفاظ القرآن، وهم يقدمون المعنى العرفي إلى تعارض مع المعنى الشرعي إلا في أربع مسائل فقط محصورة فقط. المسألة الأولى إذا حلف لا يصلي لا يحنث إلا بذات الركوع والسجود. المسألة الثانية إذا حلف لا يصوم لا يحنث إلا بالإمساك الشرعي. المسألة الثالثة إذا قال لزوجته إن رأيت الهلال فأنت طالق فعلمت به فإنها تطلق. المسألة الرابعة إذا حلف لا ينكح فلانة لا يحنث إلا بالعقد عليها. هذه المسائل الأربعة يا أخوة نظر فيها الحنفية إلى المعنى الشرعي فقط. إذا الفرق بين المذهب الشافعي والمذهب الحنفي، لا، المذهب الشافعي عنده قاعدة عامة، عنده قاعدة عامة ليست مسائل مستثناة بل قاعدة عامة، إذا كان المعنى الشرعي يتعلق به تكليف فالمقدم المعنى الشرعي. أما الحنفية فعندهم المسائل الأربعة مستثناة فقط وما عداها فالأصل تقديم المعنى العرفي. وأما المالكية فعندهم خلاف في المذهب أيهما يقدم، هل هو المعنى العرفي أو المعنى الشرعي، لكن الذي عليه المحققون أنه يقدم المعنى العرفي ثم الشرعي، يقدم المعنى العرفي ثم الشرعي. وأما الحنابلة ففي كتب الفقه عندهم ينصون على أنه يقدم المعنى الشرعي ثم العرف، يقدم المعنى الشرعي ثم العرف. لكن إذا تتبعنا كلام الحنابلة فقها وتدقيقا نجد أنهم لا يقدمون المعنى الشرعي دائما، وإنما يقدمون المعنى الشرعي بشرط واحد وهو أن لا يهجر المعنى الشرعي في استعمال الناس بالكلية. إذن لو سئلنا سؤال هكذا متى يقدم المعنى الشرعي عند الحنابلة، يكون الجواب إذا لم يهجر المعنى الشرعي في استعمال الناس بالكلية. أما إذا هجر فإنه يقدم المعنى العرفي. مثل ابن رجب لماذا؟ لأن الناس قد هجروا تسمية الجبل بالوقت، فما دام أنه قد هجر فإنه يقدم المعنى العرفي. إذن خلاصة الكلام عند الحنابلة أن الأصل أن المعنى الشرعي هو الذي يقدم، لكن قد يقدم المعنى العرفي وذلك إذا هجر المعنى الشرعي في استعمال الناس. هذه آراء المذاهب الأربعة في تقديم أو في تعارض المعنى العرفي مع المعنى الشرعي أيهما يقدم. نعم في أي شيء؟ لا يعني في أمثلة كثيرة، لكن يعني الوتد يعني ذكره ابن رجب وذكروا منها السماء وتسميتها سقفا ونحو هذا. الضابط لها أن الشرط أن لا يهجر المعنى الشرعي في استعمال الناس. على كل حال مسألة يعني اجتهادية، لكن فيما ظهر لي والله أعلم يعني أن مذهب الحنابلة في مسائل الأيمان هو أقوى المذاهب، لأن مذهب الحنابلة في مسائل الأيمان مبني على الأصل الشرعي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ف يعني هم تلبسوا أقرب مقصود يحقق هذا الحديث، فتعلمون هذا. لكن لا بأس من باب التفسير أن أقول إن الحنابلة يحمل اليمين عندهم على النية، نية الشخص، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، فإن لم توجد النية تحمل اليمين على بساط اليمين أو سبب اليمين، سبب الذي هيج الإنسان حتى أقسم يحمل عليه لأنه الأقرب والألفق باليمين، فإن لم يوجد السبب حمل على التعيين وهو الإشارة. لو قال والله لا آكل طعاما وأشار إلى الأرض فإنه يحمل على الأرض، فإن لم توجد الإشارة فإن اليمين تحمل على المعنى الشرعي لأنه أقرب إلى أذهان المسلمين إلا إذا هجر، فإنه يقدم المعنى العرفي لأنه الآن لم يكن أقرب إلى أذهان المسلمين. يعني كأن الحنابلة يقولون إذا قال الإنسان والله لا أصلي، الأقرب إلى كلام الإنسان الآن هو الصلاة الشرعية لا الصلاة العادية، فنحمل اليمين عليها، هذا أقرب إلى الله. لكن إذا هجر نعم الآن لم يكون قريبا، لأنه إما أنه بعيد جدا أو أصبح كاللغز، كما عبارة الرجل إذا أصبح كاللغز يعني كأنك تسألهم عن لغز يمكن يفكرون ساعتين ما يعرفون المعنى. فإن لم يعني يوجد المعنى العرفي فإنه يحمل على المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي هو الأصل والطارئ مقدم على المعنى الأصل. هذا هو مذهب الحنابلة في المسائل الأيمان، وبالدراسة ظهر لي الله أعلم يعني ومثل الاجتهادية أن أقوى المذاهب في مسائل الأيمان هو مذهب الحنابلة. يقول المؤلف: والعرف إن عارضه الوضع فتي مقدم عنهم خلاف قد كفي. نعم. فبعض من الحقيقة اللفظية وبعض من الدلالة العرفية، وقيل إن عما وضع قدم، وقيل غير ذات فاحفظ واعلم. نعم. وأن شرع الناظم في مسألة تعارض المعنى العرفي مع المعنى اللغوي، انتهينا من تعارض المعنى العرفي مع المعنى الشرعي، الآن تعارض المعنى العرفي مع المعنى اللغوي للكلمة، معنى في اللغة ومعنى في العرف، فأيهما يقدم؟ وطبعا يعني أكثر ما تفرض المسألة في مسائل الأيمان. فلو قال مثلا والله لا أهدم بيتا، والله لا أهدم بيتا، من حيث اللغة البيت يشمل البيت المبني ويشمل بيت الشعر ويشمل بيت العنكبوت، كلها من حيث اللغة بيوت، لكن من حيث العادة أصبح الناس لا يسمون بيت العنكبوت بيتا بإطلاق، وكما يقول الفقهاء أهل المدن لا يسمون أو لا يفهمون من البيت بيت الشعر، فهنا تعارض المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي. يعني لو قال مع المعنى العرفي، لو قال إنسان والله لا أدخل بيتا شخص من الحاضرة من أهل المدن قال والله لا أدخل بيتا. في عادتنا البيت هو المبنى هذا كبيوتنا. فدخل بيت شاعر خيمة. إذا نظرنا إلى اللغة يحمل لأنه دخل بيتا من حيث اللغة، وإذا نظرنا إلى العادة لا يحمل لأنه لم يدخل بيتا في عادته. يمكن يسميها خيمة يمكن يسميها، لكن لا تسمى في عادته بيتا. هنا أيهما يقدم؟ نقرر أولا مذهب الشافعية، ومذهب الشافعية مضطرب جدا في هذا الباب، حتى قال بعض محققيهم لا أدري على أي شيء حمل الشافعي متائل الأيمان، هل حملها على الوضع أو حملها على العرف. لماذا؟ لأنه جاءت متائل الأيمان الشافعي يأخذ بالمعنى العرفي، وجاءت متائل الأيمان الشافعي يأخذ بالمعنى الوضع. فالمسألة مضطربة عند الشافعية، ولذلك اضطرب المذهب اضطرابا كبيرا في هذا الباب. وخلاصة المذهب عندهم أن فيه أربعة أوجه. الوجه الأول يقدم المعنى اللغوي، يقدم المعنى اللغوي. لماذا؟ قالوا لأنه الأصل، الأصل في الكلام اللغة، فيقدم المعنى اللغوي، وهذا اختاره القاضي حسين من أئمة الشافعية. إذا في المثال الذي ذكرته، إذا دخل بيت الشعر يحنث أو لا يحنث؟ يحنث عند هؤلاء. والوجه الثاني قالوا يقدم المعنى العرفي، لأن العرف معتبر شرعا، لأن العرف معتبر شرعا، واختار هذا البغوي، واختار هذا البغوي. وقال الرافعي إن أن هذا الوجه الثالث، إن أنت اللغة قدمت وإلا فلا، إن أنت اللغة قدمت وإلا فلا. يعني إن كانت اللغة تشمل المعنى العرفي وغيره يقدم المعنى اللغوي. فلو قال والله لا آكل خبزا فأكل خبز الأرض فإنه يحنث وإن كان لا يسمى خبزا في عادته. لماذا؟ لأن الخبز في اللغة يشمل خبز الأرز وغيره، فهنا يقدم المعنى اللغوي. والوجه الرابع قالوا فيه إن لم يكن للعرف وجه في اللغة، إن لم يكن للعرف وجه في اللغة قدمت اللغة. يعني إذا كان المعنى العرفي مبتكرا جديدا ليس له وجه في اللغة، فهنا تقدم اللغة. كما لو أطلق اللبس على الأكل، هذا لا وجه له في اللغة، فإنه يقدم المعنى اللغة. وإن كان له وجه في اللغة وهجرة اللغة تماما، كما يقول بعضهم حتى صارت نسيا منسيا ما يعرفها الناس إلا في بطون الكتب، فهنا يقدم المعنى العرفي. مثل لفظ الدابة، الدابة في أصل اللغة تطلق على كل ما يدب، الإنسان غير الإنسان، لكنها في العرف أصبحت تطلق على ذوات الأربع، ونسي المعنى الأول تماما، هنا يقدم المعنى العرفي. فلو قال الإنسان والله لا أركب دابة فركب على إنسان لا يحمل على هذا الوجه الذي نكرره الآن، لأن المقدم المعنى العرفي هنا. وإن كان للعرف وجه في اللغة ولا زالت اللغة معروفة ما نسيها، فهؤلاء اختلفوا في هذا أيهما يقدم المعنى العرفي أو المعنى الأخير. إذا كان للمعنى العرفي وجه في اللغة لكن لا زال المعنى اللغوي مستعملا، لا زال الناس يستعملون المعنى اللغوي ولهم عرف أيضا، فهنا في هذه الحال اختلف أصحاب هذا الوجه أيهما يقدم، هل يقدم المعنى العرفي أو يقدم المعنى اللغوي. ولذلك المحققون من الشافعية يقولون الترجيح تبع للفروع، الترجيح تبع للفروع، يعني ما عندنا قاعدة عامة مضطردة في الترجيح، فتارة يرجحون هذا وتارة يرجحون هذا وهكذا. أما الحنفية والمالكية والحنابلة فعندهم العرف مقدم على المعنى اللغوي، عندهم العرف مقدم على المعنى اللغوي لأنه أقرب إلى أذهان الناس، وهذا صحيح أن الناس إنما يعرفون المعاني التي تدور فيما بينهم، أما المعاني اللغوية والتي توجد في بطون الكتب فهذه قد لا يعرفها الناس. اللغة كما يقولون أمر حي يكون بين الناس، أما الأشياء الموجودة في الكتب فقد لا يعرفها الناس، فيكمل كلامهم على أعرافهم، وهذا الصواب. أقول أظنكم فائدة قواعد ثقيلة نعم. بالنسبة للمسلمين المعنى الشرعي ألصق بأذهانه، يعني إذا كان جاء المعنى في الشرع فهو أقرب، إلا إذا هجر استعماله تماما هنا يصبح بعيدا، يعني الصلاة إذا أطلقها أي مسلم إذا أطلقت له الصلاة حتى لو في معاني عرفية ما ينصرف ذهنه بالغالب إلا إلى المعنى الشرعي دون غيره من المعاني، فهذا أقرب إلى أذهان الناس. لكن إذا هجر المعنى الشرعي وأصبح لا يسمى مطلقا مثل تسمية الجبل وخذل، لأن الناس ما يعرفونه، ولذلك الأقرب إلى أذهان الناس هو المعنى العرفي لا المعنى الشرعي هنا، لأنه قد هجر فيما بينه. لا شك الألفاظ تختلف، إلا الألفاظ المتعلق بها التكليف هذه ما تختلف. في أي مكان بين المسلمين فالذي يثبت إلى الذهن هو المعنى الشرعي، الصلاة، الإسلام، الإيمان، الفسق، البدعة، الذي يثبت إلى الذهن هو المعنى الشرعي. أما الألفاظ التي جاءت مجرد تسمية وكثرت في كتب التفاسير فهذه تختلف من حيث الاستعمال من مكان إلى مكان، في بعض البلدان لا يعرفون المعنى مطلقا، وفي بعض البلدان يعرفون المعنى ولا زال موجودا عندهم، هذا يختلف. فإذا كان الناس لا يستعملون المعنى الشرعي فالأقرب إلى أذهانهم المعنى العرفي. كما قلنا قبل قليل، يعني مثلا تسمية السماء تقصد الله عز وجل سمى السماء سقفا، طيب، والناس في عادتهم لا يسمون السماء سقفا، لا يسمون السماء المتعلق بالتكليف، يعني مثل الصلاة، الصلاة لو أطلقت عند الناس على الدعاء مثلا، لو أطلقت عند الناس على الدعاء وقال شخص والله لا أصلي ولا نية له فإنه يحمل على الصلاة الشرعية لأنها أقرب إلى المعنى من معنى الدعاء. نعم. أحبكم الله. المعنى الشرعي إذا لا تعلق بالتكليف. نعم. لماذا نقول اللفظ الذي يتعلق بالتكليف؟ لأن لفظ المعنى الشرعي التكليف في أنواع. لا. المعنى الشرعي أي المعنى المراد شرعا من الكلمة. وقد يريد الشرع من الكلمة في معنى لكن لم يربط به تكليف، مثل ما ذكرنا الله عز وجل سمى السماء سقفا، والعبرة في المعاني ليست في ذات الألفاظ، اللفظ واحد سقفا، لكن هل السماء لم هذا من حيث كل ما علاك فهو سمع. نعم. لكن هذا القضية قضية الآن تعارض العرف مع الشرع، تعارض العرف مع الشرع. العبرة هي في المعاني لا في ذات الألفاظ. يمكن أن يكون اللفظ واحد لكن في الشرع يطلق على معنى وفي العرف يطلق على معنى آخر. هذا هو الذي يقع فيه الفرق. ونحن نقول إذا كان المعنى الشرعي متعلقا بتكليف بعبادة رأيت فهنا في هذه الحال يقدم المعنى الشرعي. إذا مرادهم بالمعنى الشرعي المعنى الذي نطق به الشرع. المعنى الذي أراده الشرع سواء كان به تكليف أو لم يكن فيه تكليف. الشرع جاء بلغة العرب. لكن أراد اللغة العربية. لا سيأتي إن شاء الله الكلام بارك الله فيك الكلام الشرعي في بيانه ثلاثة أمور. إن الشرع أو اللغة أو العرف وهي مرتبة هكذا ثلاثة والعرف. فإذا جاء المعنى الشرعي فأول ما يحمل عليه أو جاء الكلام الشرعي فأول ما يحمل عليه هو المعنى الشرعي ولا نلتفت إذ ذاك إلى اللغة مثل الصلاة مثل الصيام مثل الإيمان مثل الفسق مثل البدعة. هذه جاء بها الشرع وجاء بمعناها فلا لا يلتفت ملتفت إلى المعاني اللغوية وإنما يلتفت إلى المعنى الشرعي لأن المتكلم هو أقرب الناس إلى تحديد مراده. فإن لم يوجد المعنى الشرعي نعود إلى اللغة لأن الوحي جاء بلسان عربي مبين فيرجع فيه إلى اللغة. فإن لم يوجد معنى محدد في اللغة يرجع في ذلك إلى العرف. وهذا الضابط الذي سيأتينا إن شاء الله كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه هذه الدرجة الأولى ولا في اللغة هذه الدرجة الثانية رجع فيه إلى العرف. ومن أمثلة هذا عند بعض أهل العلم السفر كما سيأتي إن شاء الله. أيضا إذا حدث الآن فلان عند الحنفية نعم عند الحنفية وكلال الشافعية مثلهم يعني في قاعدة فإنه لا يحنث إلا بالعقد عليها لأنه والعياذ بالله وقعها بدون عقد فإنه لا يحنث يمينه لأن المساحة في الشرع يطلق على العقد وليس المراد به الوضع فيحمل على المعنى الشرعي. أيضا استثناء الحنفية في العلاج نعم يعني ليس مثل الحنفية لا لا يوجبونها أو لا يوجبون الصوم برؤية كل أحد وإنما يوجبون على كل أحد أن يرى فرق بين الأمرين. إنه لم يجب على كل مكلف أن يتراءى الهلال يجب عليه لكن إذا لم يره فأمن به ممن مؤخذ قوله وهو بشهادة شخصيه فأكثر وجب عليه أن يصوم. يعني يوجبون الرؤية قبل الوقوع ويلزمون الجميع برؤية ثقتين فأكثر بعد الوقوع. هذا المذهب الحنفي. أيضا نبدأ كلام ابن رجب رحمه الله في اليسر. نعم. أظن هذا مثل المعنى الشرعي والتقليدي. الوسط يعني لا يتعلق به تكليف. نعم ولذلك أنا ذكرت للأخ أن ما يتعلق به تكليف فهذا في الحقيقة هو الذي يثبت إلى الأذهان ولا يهجر. يعني ما يتصور أن الذي يتعلق به تكليف يهجر فهو مستعمل بين المسلمين لكن ما لا يتعلق به تكليف محتمل يمكن أن يهجر ويمكن أن يبقى. فإن بقي فهو مقدم وإن هجر فالمقدم. هو من يقولون العبرة في الغالب الشائع لا للنادر. يقولون النادر لا حكم له فالنادر يلغى. فالغالب أن المسلمين يعرفون المعاني الشرعية. فإذا جاء شخص نادر وقال أنا ما أعرف المعنى الشرعي لا يلتفت إليه على تقرير المذهب لا يلتفت إليه لأن العبرة بالغالب الشائع لا بالنادر. النادر لا حكم له يعني لا ينشأ له حكم خاص مستقل. مثلا في بعض المكان في بلاد نرأي في بلاد من رأيه إلى رمضان في انتقال بس يعني الرؤية قد يتجهن بعض الناس من المراد مصادر العلم هو نوى الرؤية البصرية فلا نترك إلا بالرؤية البصرية قولا واحدا عند أهل العلم لأن النية هي الأصل في الكلام لكن إذا لم ينوي لا نية تعين له قلنا له ماذا أردت بالرؤية قال والله ما خطر في بالي يعني شيء معين ما أستطيع أن أقول لك والله أنا أريد كذا أريد كذا هنا يتلمس العلماء أقرب شيء إلى الكلام هنا. أيضا قبل ما أنسى أفضل يعني نسبة لرمضان